بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي خير حمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة، أئمة وخطباء ودعاة، ومنسوبي المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وكل من هو مهتم بالتأصيلات الشرعية للقضايا التي تحتاج إلى إيضاح ووضوح حتى نكون أكثر فاعلية وإيجابية في إنتاجنا وأعمالنا. أيها الإخوة جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً، أشكر الله جل وعلا الذي هيأ لنا أسباب مثل هذه الأعمال النوعية المهمة. فمثل هذا الملتقى ليس مكروراً وليس مطروقاً، موضوعه مهم ونوعي وجديد. الموضوع من حيث هو يتداول بين حين وآخر، لكن أن يهتم به بعمق لمنسوب جهاز شرعي حكومي في المملكة العربية السعودية، هذا لا شك أنه جهد نوعي لا بد من تقديره. فكرة برنامج الانتماء والمواطنة فكرة قديمة لها عدة سنوات. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الوزارة للمساجد والدعوة اعتنت بهذا الملف اعتناء كبيرا، وعملت فعاليات متعددة في مناطق كثيرة من المملكة لفقه الانتماء والمواطنة. وفقه الانتماء والمواطنة يعني الفقه الشرعي لمعنى الانتماء لبلدك وآثار ذلك، ومعنى المواطنة والمواطن والوطن في الشرع تأصيلاً وتفريعاً. في البداية أسجل شكري للإخوة الفضلاء في الإدارة العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، يمثلهم الأخ الشيخ علي بن عوضة بارك الله فيه، وفي زملائه جميعاً، ولسلفه ومدير فرع الوزارة في مكة في منطقة مكة المكرمة الأخ الشيخ طلال بن أحمد العقيل على اهتمامهم بهذا النوع من النشاط. ولا شك أن هذه الفاعلية والفعالية يرجى منها أثر كبير. هنا قبل أن ندخل في الموضوع نضع أسئلة: هل هذا الموضوع مهم أو ليس بمهم؟ يعني ما وجه الحاجة إلى أن نعمل ملتقى ونعمل ندوة ونعمل جهد في جميع أنحاء المملكة لهذا الموضوع الانتماء والمواطنة؟ الواقع، ولا لابد أن نتحدث بوضوح وصراحة وشفافية حتى يكون الموضوع مؤثراً، الواقع أن الطرح الإسلامي يعني الطرح لدى كثير من الدعاة وكثير من الحركات الإسلامية وكثير من المهتمين بالشأن الإسلامي الذين فيهم اعتدال لم يولوا هذا الموضوع أهمية، بل قالوا إنه لا اهتمام بالوطن في الإسلام أصلا، وإنما الاهتمام بالوطن الإسلامي الكبير، وأما الوطن الصغير فهذا أرض وتراب، ولا يسوغ أن نهتم بأرض وتراب. وهذه الفكرة مشت عليها أجيال في بلاد المسلمين أو بلاد من المسلمين، ونشأ عنها في التأثير في تأثير اللاوعي عند المتلقي أنه لا فرق بين بلد وبلد، ولا فرق بين دولة ودولة، ولا فرق ما بين ناس أناس وأناس. وهذا أنتج السلبية في المشاعر بأنه لا يحب بلده ولا يحب وطنه ولا يحب عشيرته ولا يحب دولته ولا يحب المحبة الشرعية المثمرة من أمر الله بحبهم في جامع الوطن. لذلك وجدنا هناك في واقع الحال على مدى سنوات طويلة 20-30 سنة وجدنا أن هناك مشكلة عند الشباب. هذه المشكلة حقيقتها أن الاهتمام بالوطن غير مطلوب. وصار هناك تفريط في أن أحد الاهتمامين يلغي الآخر، فيقول أن الإسلام جاء وانتشر، ولما انتشر وصار وطنا كبيرا يجب نهتم بالوطن الإسلامي الكبير. لكن لا يمكن أن نكون مهتمين بالكبير دون أن نهتم بالصغير. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيأتي بقوله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. كان في بعض المناهج، مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية، ما يساعد على نفي الاهتمام بالوطن الخاص أو بوطننا أو ببلدنا. ولذلك تجد أن هناك مشكلة عند البعض نفسية في معنى الانتماء ومعنى المواطنة، وهذه لمسناها من حيث الواقع في كل من تأثر بالدعوة الإسلامية. طبعا منهج الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، منهج إيجابي عملي، لا ننشغل بالحكم على هذه الإفرازات وعلى من كان سبب هذه ومن وراء هذه الفكرة ومن وراء ومن عمل في الناس أنه ما حبب إليهم الوطن. حصل وانتهى، هذا صار واقع. الواقع يغير بالعلم. الشيء إذا صار فيه نقص فهم، إدراك، نقص ثقافة، نقص تأصيل، يعالج بالتأصيل وبالعلم وبالمسائل الشرعية. لذلك كان لزاما أن يطرق هذا الموضوع حتى يكون مادة بحث لدى طلاب العلم والخطبة والأئمة ويلقونه على الناس. الانتماء والمواطنة يعني تحفيز الشعور بالأهمية الشرعية لأن يكون عندك في داخلك انتماء لهذا الوطن، لبلدك، وشعورك بمعنى أنك مواطن، يعني أنك واحد من أفراد هذا الوطن. لفظان مهمان، انتماء والمواطنة. أما الانتماء فهو دائرة مهمة لإدخالك في مجموعة التأثير، دائرة مهمة في إدخالك في مجموعة التأثير. ولذلك تنتبه إلى أن بضدها تتبين الأشياء، كما قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. عكس الانتماء العزلة الشعورية. وفكرة العزلة الشعورية فكرة طرحت من بعض الحركات أو التحركات أو الحركات أو الجماعات الإسلامية أو بعض الفصائل للتنفير من الإيجابية في المجتمع. يقول: هذا مجتمع فاسد جاهلي، الناس فيهم وفيهم وفيهم، فعش في عزلة شعورية، يعني في داخلك لست منهم لكن عاملهم، لكن كن شعوريا منعزلا، يعني لا تشعر بانتماء لهم، انتمائك إنما هو لجماعتك الخاصة. وهذا العزل الحركي، العزل الدعوي الذي هو في فئة قليلة متطرفة في العالم منذ عدة عقود، هذا العزل هو الذي سبب وجود الأفكار التكفيرية والتفجيرية والغالية في شباب كثير في الأمة. لذلك ما تجد سلبي من يشعر بالانتماء. الذي يعادي الوطن لابد أن يكون عنده شعور بأنه أمة لوحده في عزلة شعورية، حتى لو خالط الناس لا هذا كذلك، من كل شيء مرفوض في أنواع الانتماءات إلا الانتماء الوحيد لفئته وجماعته. وهذه قضية في الغاية من الخطورة في التربية وفي الدعوة وفي التأثير. ما من نبي إلا وأرسله الله جل وعلا بلسان قومه ليبين لهم. وفي القرآن جاء ذكر الأنبياء مع قومهم أو مع أقوامهم بذكر الأخوة: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذه الأخوة هل هي أخوة نسب؟ لا. أخوة قبيلة؟ لا، البلد فيها أكثر من قبيلة وأكثر من ثمود قوم تجمعوا في مكان. أخوهم يعني أخوهم في وطنهم، أخوهم في قبيلتهم أو قبائلهم. هذه الأخوة ذكرها الله جل وعلا أخوهم، قال أخوهم ما قال إخوانه، هم إخوانه، هو أخوهم، يعني هو منتم إليهم انتماء الأخ لإخوته. وهذا أحد عناصر وعوامل قوة التأثير في البداية، أن الذي يريد أن يؤثر لابد أن يكون منهم وفيهم. حتى الله جل وعلا منى على الإنسان بأنه جعل له من نفسه سكنا، جعل لكم من أنفسكم سكنا، حتى الزوجة من أنفسكم، يعني منكم في انتماء واحد.

بينك وبينهم شعور بأنكم شيء واحد، هذا مهم جدا في نشر الشرع، في قوة القوة، في الأثر في الدعوة، الأثر في الخير، الأثر في الإحسان، الأثر في البذل. لهذا الوطن لا يتصور أن هناك وطن أرض وسماء. ما في أحد قال حببني في وطن، أحب وطن ما فيه إلا أرض وسماء ولا فيه إلا أنا، هذا غير مراد. لأن الوطن في حقيقته هم الناس الذين أحببت الأرض لأجلهم، أو أحببت المكان لأجلهم. يعني حقيقة الوطن هي المواطنة، يعني حقيقة حب الوطن وحب ما كان فيها، فأنت أحببتها لما كان فيها ولما تعرفها. أما لو كنت في مكان لوحدك ليس معك أي إنسان فلن تحبه، وبالتالي فصار الأثر المطلوب هو أن لا يمكن أن تتحقق الأوامر الشرعية إلا بالانتماء. ما يمكن أن أكون محبا لأخي ما أحب لنفسي وأنا ما أعيش معه في نوع من الانتماء. ما يمكن أن أبذل للناس وأكرم الجار وأهتم به وإلى سابع جار وإلى أربعين وأهتم بمن حولي وأهتم دون أن يكون هناك شعور بالانتماء الشرعي لهم. ولهذا جاء هذا اللفظ حديثا، يعني لفظ الانتماء، لفظ المواطنة، ألفاظ جديدة لكنها ألفاظ دلالاتها قديمة. فالناس أفشوا السلام بينكم، إذا مشيت في الناس أحب للناس ما تحب لنفسك. ليش أحب لهم؟ أحب لنفسي، في بيني وبينهم شيء، لازم يكون هناك في شيء متبادل أن تحب للناس. أخوة الإسلام جاءت وغطت على ذلك كله، وصار هناك الانتماء الكبير العظيم لأخوة الإسلام. ولهذا جاء في الشرع وفي النصوص أنه إذا تعارض ما كان لله مع ما هو دونه فإنه يقدم ما كان لله انتماء، كما قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا يقدح في المشروعية أنه عند المفاضلة يقدم ما هو أعظم، لأنه كثير من الأحكام فيها مراتب، فإذا صار هناك مرتبة دون مرتبة فإن الانتقال إلى ما هو أعلى واجب. النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة لكن في مرتبة أعلى منها، وهي أنه أمر الصحابة بأن يهاجروا إلى المدينة، فالهجرة هنا مأمور بها شرعا لتحقيق أمر أكبر. ووجود التعارض لا يعني إلغاء أحد المتعارضين، ولكنه تفضيل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكل من اعترض، أو غالب من اعترض على هذه المشروعية، مشروعية حب الوطن والانتماء والمواطنة، جاءوا بآيات وأدلة التفضيل، أنك ما تقدم الدين. نعم، هذه مسألة شرعية واضحة، لكن مسألة أن لا تقدم شيء على شيء لا يعني الأدنى ليس مشروعا. إحنا ما جينا نصلي النافلة وفيه فريضة، لكن هل النافلة إذا معناها أنها غير مطلوبة؟ لا، مطلوبة، ما نعمل نقول لا تأتي ترضي زوجتك ووالدتك ووالدتك بحاجة إليك. عند التعارض يأتي حكم، لكن أليس إرضاء الزوجة وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأنه من الشرع وهو إلى آخره من تفاصيل الأحكام؟ نعم، لكن إذا جاء في ساعة تفاضل فهنا يقدم الأفضل ويؤخر الفاضل وهكذا. فكل من اعترضوا على مسائل التأصيل اعترضوا بالمفاضلة، والمفاضلة ليست دليلا على عدم المشروعية، هي دليل على الأفضلية عند التعارض أو عند الالتقاء، وهذا اللي طبق في السنة أو النبي صلى الله عليه وسلم عمله. هاجر لما ضايقوه وأمر الصحابة بالهجرة وهو يحب مكة، ودعا بأن يكون حب المدينة كحب مكة، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام دعاء عبادة. لذلك جاء في الأحكام الفقهية حكم النفي من الأرض، وجاء حكم التغريب. النفي من الأرض كما في آية الحرابة أو ينفوا من الأرض، ليش؟ لأن النفي من الوطن الذي عاش فيه عذاب، فهو جزء من العقوبة، ويدل بالدليل العكسي على أن غيره نعمة. يعني كونه ينفى وعقوبة شديدة، يعني تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يصلبوا، فهذه العقوبة العظيمة قال في آخرها أو ينفوا من الأرض. يعني لاحظ النفي من الأرض كيف وقعها الشديد، دليل أنه عقوبة شديدة يعني عذاب له لأنه نفي من بلده، والبلد محبوبة، فهو أوقعت عليه عقوبة لأجل ما في نفسه من حب بلده. كذلك التغريب، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يعني إذا زنى البكر فعقوبته جلد 100 أو جلد 100 وتغريب عام. ليش التغريب؟ عقوبة. شوف قارنة الجلد عقوبة، ليش؟ لأنه يسلب عنه ما يحبه طبعا وخلقة مما هو مؤيد شرعا، وإلا لو كان لا قيمة له لما كانت فيه العقوبة. أيضا التأثير الإيجابي. النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني كل مهاجر جعل له أخا من الأنصار، وكان في أول الأمر مثل أخوة النسب، يتقاسمون المال ويرثه آخر، حتى نزل نسخ ذلك. ليش؟ لتحقق الانتماء بين هاتين القبيلتين، بين هذين الوصفين، يعني المهاجرين والأنصار، بين هذين الوصفين الكبيرين تحقق الانتماء الحقيقي في المدينة، وتكون المدينة قائمة على مبدأ انتماء واحد، كلهم واحد في المدينة. التأثير الإيجابي في الشرع مطلوب منا أشياء كثيرة، لا يمكن لنا أن نكون مؤثرين ونحن لا نحب بلدنا. الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أمر بالعلم والتعليم ونشره، وأمر بالدعوة، وأمر بالخير وأمر بالتواصي بالحق وأمر بالتراحم وأمر بالعطاء وأمر وأمر وأمر، لا يمكن هذا أن يتم بدون شعور بأهمية البذل للناس. والبذل لأهل الوطن أسهل على النفس من البذل لغيرهم، ولذلك كل وطن من المسلمين يحبه أهله وأيسر في تحقيق الأمر الشرعي من أن يأتي أهل مصر يؤثرون على أهل الشام وأهل الشام يؤثرون على مصر، ولا مصر يؤثرون على السعودية والسعودية يروحون على أهل مصر يؤثرون، فقدنا جزء من التأثير المطلوب شرعا. وهنا الإيجابية الشرعية، التأثير الشرعي المطلوب فيما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر الشرعية الكثيرة، لا يمكن أن تحرك النفس إلا بشعور. هذا الشعور هو الانتماء والمواطنة. اللي ما عنده هذا الشعور، الانتماء لدينه ثم الانتماء لبلده ثم الانتماء لناسه، يخاف عليهم، يحبهم، يخاف أن يقعوا في شيء. يقول الإمام أحمد: والله وددت أن لو الخلق أطاعوا الله وقرض جسمي بالمقاريض، يعني قطع المقاريض، يعني المقصات أو القطع، لو أطاعوا، يعني ليش الخلق، يعني وش اللي يعني يأثر في الخلق؟ لأنه بينه وبينهم صلة الإسلام، بينه وبينهم الانتماء، الانتماء العام الذي هي في مثل وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذا الشعور، شعور الأخوة، ليتبع شعور الشفقة، يتبعه من يجعله يبذل يضحي لأجل أن يقي الناس الشرور ويفتح لهم أبواب الخيرات. اليوم ترون أن عندنا مشكلة، وحقيقة عندنا مشكلة شعورية، وهذه المشكلة الشعورية في المملكة العربية السعودية عند بعض الناس أو كثير من الناس بشكل عام، ممن يخاطبهم الأئمة والخطباء ويبذلون لهم، لا يشعرون بأهمية مكة والمدينة في الأرض. أقوى قوة عندنا في المملكة العربية السعودية، أقوى قوة تواجه بها كل ضعف أمام العالم، يعني القوة السياسية، القوة الوطنية، القوة الانتمائية، مكة، الكعبة، المدينة، هذه أقوى، هي القوة الباقية الدائمة، ما هو البترول ولا المال ولا ولا ولا، مكة والمدينة هذه أقوى قوة لديك التي تغرس انتماء الرسالة وانتماء التأثير وقوة الانطلاق. لذلك لدينا في بلدنا بعد انتماء آخر لا يوجد في غيره. إذا كان أهل مصر يحبون أهل مصر وهم محقون في ذلك، وأهل تركيا يحبون تركيا وهم محقون في ذلك، وأهل الشرق يحبون بلادهم ومحقون في ذلك، فكيف بحال من عنده مكة والمدينة في هذا الأثر العظيم التي مكة والمدينة تتعلق بها قلوب الكثير من أهل الأرض، يعني مليار وزيادة، 700,000 أو 1,500,000,000 إنسان، ويخشاها مليارات أخرى. فهل تعتقدون أن الهيبة الموجودة لهذه البلاد، هيبة متنوعة الأسباب، ومن هذه الأسباب مكة والمدينة، ولذلك الشعور بالانتماء، الشعور بالمواطنة الذي نفرح به ونعتز به أكثر وأكثر، هو حبنا لبلدنا، دولتنا المملكة العربية السعودية التي أعظم ما فيها مكة والكعبة المشرفة والمدينة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شعور يعطيك بعد ثاني، يعطيك فخر، يعطيك انتماء، يعطيك شعور بأنك يجب عليك أن تعمل وتعمل وتعمل لأحبائك وإخوانك في بلدك وفي غيرها. فأنت في انتمائك ومواطنتك لا تحتاج إلى دليل، لأن معك اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. واليوم يعرف الشيء بما بني عليه. رسالة مكة والمدينة بعد القرن الثاني الهجري لم تتحقق كما تحققت في عهد المملكة العربية السعودية، هذه حقيقة تاريخية واضحة. بعد 200 سنة الأولى بدأت الدول والدويلات والخلافات، وصارت مكة والمدينة عجب العجاب. حتى ذكر ابن جبير في رحلته، ذكر عجبا مثلا في عن المدينة المنورة، قال ابن جبير في رحلته في القرن الخامس والسادس، يعني السادس الهجري 500 وشيء، يقول مثل، يقول وجاء وقت صلاة الجمعة فذهبنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأخذ أحد الغلمان يدور على الصفوف ويمشي بين الصفوف ومعه مثل المخرف أو زنبيل يلقي الناس فيه مالا. يقول فسألتهم فقال لا يخطب الخطيب بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه الناس مالا يرضيه. يقول فدار ثم ذهب الغلام بهذا المال. يقول فنظر إليه الخطيب، والخطيب ينتظر، فنظر إليه الخطيب فقال أخطب بكم وتعطوني هذا فقط؟ ارجع يعطوني أكثر. فذهب يدور، يعني حالة مزرية في بعض وقائع التاريخ. حصلت نهضات بين حين وآخر، لكن التأثير العالمي لمكة والمدينة لم يكن إلا في عهد المملكة العربية السعودية. لذلك انتماءكم لبلدكم ولدولتكم انتماء عظيم في بعد إيماني قوي قوي قوي، والأعداء شعروا بخطر هذا البعد الإيماني والانتماء المؤثر القوي، فأرادوا أن يوقعوا الفتنة في أهله. وإيقاع الفتنة في أهله، في أهل هذا البلد، يبدأ بسلب الشعور بأهميته. خلف فوضى، ومن هنا جاءت الضرورة الشرعية، فيما أفهم من الشرع، الضرورة الشرعية في الاهتمام بإعادة بناء النفس في انتمائها ومعنى مواطنتها لبلدها ودولتها. الدولة في المفهوم القانوني وفي المفهوم الشرعي، الدولة ما هي؟ هي نظام وأرض، نظام يعني قانون أو تشريع، وأرض يعيش عليها الناس، وتشريع يحكم بالناس، وحكومة تسير أمر الناس وفق هذا القانون. هذا معنى الدولة. إذن الدولة هي أرض وناس وتشريع وحكومة أو يعني ولاة أمور يربطون بين هذه الثلاث، بين الأرض والناس والتشريع. وإذا نظرت إليها بأدنى تأمل وجدت أننا في المملكة العربية السعودية نحظى من نصيبها شرعاً بأعلى ما يمكن أن يؤصل بالنسبة للدول كلها. فمهما جاء أحد وقال حب وطني أي وطن فيه وفيه وفيه ويدعو إليه، فلدينا من المبررات ما هو أكثر وأكثر وأكثر. من هنا تبدأ الانطلاقة الحقة، تغيير القناعات. إذا غير الإمام قناعته في بعض الأشياء صار تأثيره مختلف، وصارت غيرته أشد، وصار حرصه أكبر. قال كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى من قبله. ليش؟ لأنه إذا نفذ العدو من واحد خلاص نفذ، دخل في المجموعة فأفسد. نأتي لخاتمة المطاف وتلخيص الكلمة الافتتاحية التي بها نفتتح هذا الملتقى، ملتقى التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة في محافظة جدة، على بركة الله وبأمره وإذنه الشرعي، نسأل الله التوفيق للجميع. ننطلق إلى رحاب أوسع وإلى ميدان أكبر في القناعة ثم التأثير. لا يمكن أن نؤثر إلا بفهم هذا الموضوع. هذا الموضوع مهم، الانتماء والمواطنة موضوع مهم، لأنه يشعرك بانتمائك، بأنك أنت والآخرين شيء واحد. فإذا رأيت أحدا يقول لا أنا شيء مختلف، فهنا تبدأ الأسئلة ويبدأ التأثير السلبي. الوطن والناس فيه شيء واحد تجمعهم المحبة في الله والأخوة الخاصة والعامة، ويجمعهم أنهم حراس لمكة والمدينة، حراس للمقدسات. يوم من الأيام نسأل الله أن لا نراه وأن لا يأتي يكون مجرد أوهام، لكن يوم من الأيام قد ترى أن الأعداء يريدون أن يفرقوا بين الناس في هذا البلد، وأن يشقوا عصاهم، وأن يفرقوهم جماعات، وأن يحيوا الثارات فيما بينهم. مصر تقول الانتماء لمصر، المغرب تقول الانتماء للمغرب، العراق تقول العراق، الهند تقول الهند، لكن جزيرة العرب ما اجتمعت. يعني لا يمكن أن تسميها باسم يضم أراضيها، يضم أراضيها لأنها ما اجتمعت في التاريخ، فما يمكن أن تسميهم بدل مثل ما نقول المصريين نقول الجزيريين، ما يمكن. أو نقول بدل ما نقول الترك نقول إيش، أهل الجزيرة. هذا الشغل يعني مغالطة وذهب في التيه. أهل هذه البلاد وحد بينها وبين أهلها الله جل جلاله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم وأجرى هذا الخير على يد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، جمع هذا الشمل وألغى الفروقات وجعل الناس ينتمون إلى شيء واحد. هذا التجمع اسمه السعودية، لأن ما يمكن يسمى، ما هو تجمع أرض يسمى سكان يسمى مصر، ولا تجمع أرض يسمى العراق في التاريخ، تتعاقب دول ولا تتغير، هو عراق، يعني اسمه عراق اسم الأرض، أو اسمها الهند، أو اسمها. هذا التجمع لم يكن قبل، وإنما صار باسم المملكة العربية السعودية. نسبة إلى من جعله الله سببا في ذلك، جزاه الله عنا خير الجزاء. لذلك موضوع الانتماء دولة، الفقه العام، نلخص ما قلت في 5 نقاط. النقطة الأولى أن هذا الموضوع مهم وشرعي باعتباره في نفسه وباعتبار آثاره، هذا 1. 2، أنه صار هناك عدة رؤى لأناس ينكرون هذا المبدأ ويرون أنه لا مبدأ في الانتماء ولا دليل شرعي، ويرون العزلة عن الناس، وأنه لا حقيقة للانتماء، وأن هذا أمر خطر يجب أن نحسب له حسابا، وأن ننتبه لمن يتأثر بهذا الفكر. 3، أن رسالة الخطيب في خطبته، ورسالة الإمام في مسجده، والداعية في دعوته أو في مكتبه، هو تأصيل المعنى الشرعي لذلك، لأنه لا تتم الأمور الشرعية من الدعوة والخير والإصلاح والبذل والعطاء وحسن الجوار وأن تحب لأخيك ما تحب، ما أمور كثيرة ما تأتي إلا بوجود الانتماء، الانتماء الإسلامي والانتماء الوطني الخاص. 4، المملكة العربية السعودية هي ذات الولاية على مكة والمدينة، فحب مكة والمدينة الشرعي معناه حب هذا الكيان العظيم الذي أثر برسالة مكة والمدينة في العالم كله. 5 أن الأدلة تنوعت إلى دليل من القرآن، من السنة، من الفطرة، من السيرة النبوية، من القواعد الشرعية، من التفصيلات الفقهية كما ذكرنا في النفي والتغريب وأشياء أخرى في مثل ذلك. ختاما أشكر للإخوة المنظمين مرة أخرى، ولكل من أسهم في نجاح هذا اللقاء وإنجاح هذا الملتقى، والشكر أيضا لجامعة الملك عبد العزيز على استضافتها لهذا الملتقى، وهي مكان التأصيل العلمي للعلوم كافة، والشكر أيضا لجميع الجهات الحكومية المساندة لذلك، مدنية وأمنية. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يجزيهم خيرا على ما قدموا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.